عقيدة الطحاوية. وقد وقفنا مع قول المصنف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. تكلمنا عن معاني الولاية، وكيف أن لكل مؤمن نصيب وحظ من ولاية الرحمن، لأن الله يقول: الله ولي الذين آمنوا. وبناء على هذا أمرنا أن نتولى ربنا، وأن نتولى أولياءه، وأن نعادي أعداءه. دي خلاصة قضية الإيمان والكفر. نتولى أو نوالي، عكسها نعادي، عكسها المقابل لها إيه؟ نعادي. يبقى السؤال: نوالي الله أم نعادي الله؟ يبقى كل مؤمن إيه؟ يوالي الله. طب والله يوالي المؤمنين أم يعادي المؤمنين؟ يوالي المؤمنين، ولهذا الله سبحانه وتعالى خلقهم لرحمته، وهيأ لهم وأعد لهم جنته. ألم تر إلى الملائكة من حملة العرش ومن حوله يدعون للذين آمنوا فيقولون: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. طب ربنا خلق الجنة قبل الإنسان ولا خلق الإنسان قبل الجنة؟ الجنة خلقت قبل خلق الإنسان، وهذا من فهمنا لقصة خلق آدم. بعد أن خلق الله آدم من التراب والطين الحمأ المسنون وجعله صلصالا أن ينقر فيصدر صوتا، ثم نفخ فيه من روحه، أسجد، علمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، وقال له: ادخل اسكن أنت وزوجك الجنة. ومع هذا الملائكة تقول: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. وإحنا في مرة من المرات تكلمنا في سلسلة عن الجنة، وكيف هيأ الله الجنة، وكيف أعد الله الجنة، ودرجات الجنة. تكلمنا في سلسلة طويلة عن الجنة، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أعدها للمؤمنين، وهذا من باب توليه لهم وولايته لهم. يبقى الله ولي الذين آمنوا، ونحن نقول في دعائنا: أنت مولانا فانصرنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. قالها موسى كليم الرحمن لما رجف بهم الجبل، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وفي خواتيم سورة البقرة: أنت مولانا. يبقى صار بيننا وبين الله ولاية ضد العداوة. وهنا تستطيع أن تسأل نفسك: أنا ولي للرحمن أم عدو للرحمن؟ ولكي تكون وليا للرحمن لابد أن تكون عدوا للشيطان. ونحن نقرأ في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى قضية الولاية هي قضية الإيمان. فلو جاء إنسان ظن أن الولي فلان الفلاني والناس كلهم مش أولياء، أمال الناس أعداء؟ أمال المؤمنين دول إيه، أعداء؟ نعم، نحن لا نشهد لمعين بأنه في الجنة، ولا نشهد على معين بأنه في النار، لأننا نحترم حدود علمنا. نحن لا نعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن نرجو للمحسن، نرجو ونخاف على المسيء. لكن المحسن والمسيء إذا كانوا من أهل الإيمان فكلهم فيه من ولاية الرحمن على قدره. ولهذا لابد أن تؤصل هذا الأصل، كما أن الإيمان يزيد وينقص، فإن العبد قد يكون وليا للرحمن وليا للشيطان من جانب آخر. يعني قد يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، إيمان وكفر. ورب العزة قال عن الذين رجعوا يوم أحد، رجعوا في السكة قالوا مش هنكمل، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فلم ينفي عنهم الإيمان بالكلي، ولم يثبت لهم الإيمان مطلقا، وإنما قال لا، في هذا الموقف الذي صنعوه موقف لا يرضى عنه مؤمن ولا يفعله مؤمن، فهم مالوا بهذا الموقف إلى جانب الكفر والكفار. لو عادوا بالتوبة لعادوا إلى الإيمان والمؤمنين، وهكذا. ولهذا شيخ الإسلام يقول وقد يجتمع في الإنسان في الفرد إيمان وكفر. ولا يعني هذا أن نخرجه من الملة، لأن احنا عارفين أن الإيمان شعب ودرجات، وكذلك الكفر شعب ودرجات. لو فهمنا الإيمان بهذا الفهم الصحيح سنفهم منهج أهل السنة السوي، مش سنحكم بأحكام الخوارج فنكفر مرتكب الذنب ونخرجه من الملة على اعتبار أن الذنب بيسمى كفر. ما ينفعش، لأن هذا رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عنده محبة لله وللرسول، لكن بيقع في ذنوب. وإحنا ضربنا مثال بشارب الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة ممن ارتكبوا الزنا. جاء ماعز فاعترف بذنبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الغامدية فاعترفت بذنبها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها حبلى من الزنا. هذا نموذج أهو ارتكاب فاحشة. لكن ساعة ما جاء ماعز ده مؤمن ولا كافر؟ ده في قمة الإيمان. ساعة ما جاء يجود بنفسه لله، أنت عارف أنه يقام عليك حد؟ أه عارف. أنت عارف أن الحد ده رجم حتى الموت؟ أه عارف. وجاي بإرادتك؟ أه جاي بإرادتي. ليه؟ لأنني ساعة ما وقعت في ولاية الشيطان في الذنب، وانسعتها وأنا بتقطع حسرة وألما، أريد أن أتطهر. يبقى هنا نظرة للمعصية ونظرة للطاعة. طبعا وقد يكون هناك من ستره الله، ذل جاءوا فأقروا، لكن لا مانع أن يوجد العاصي الذي يستره ربه، ودي موجودة في كل زمان ومكان. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وقدم العفو على العقوب. يبقى قضية الولاية عندنا هي قضية الإيمان. وكما أننا لا نشهد لأحد كما لا نشهد لأنفسنا، ما أقولش أنا مؤمن حقا، ينفع أقول أنا مؤمن حقا؟ بقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ إحنا قلنا لسببين. السبب الأول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما أقول أنا مؤمن حقا وأنا عارف نفسي كويس، يبقى أنا إيه بقول لكم؟ إيه أنا في الجنة؟ بقول لكم إيه أنا ولي من أولياء الله؟ بزكي نفسي. وإحنا نهينا عن تزكية أنفسنا، سواء نفسي أنا أو أن أزكي أحدا، لأن دي برضو من تزكية الأنفس. مع أننا مأمورون بعكس هذا المعنى، بتزكية أنفسنا أي بتطهيرها. يعني لما الرجل اللي اختصر إحياء علوم الدين سماه المستخلص في تزكية الأنفس. تزكية الأنفس بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أطهر نفسي من الحسد، من الحقد، من الكفر من الشرك انني اسعى في الطاعة، مطلوب مني ازكي نفسي بهذا المعنى، بمعنى انني اترقى في درجات الايمان، انني انتقل من طاعة لطاعة، دي تزكية مطلوبة. لكن مش مطلوب مني انني ازكي نفسي اعمل لكم كده، يعني يلا بوسوا ايدي، يعني يلا انا متميز عليكم. لان العبد المؤمن كلما ازداد ايمانه كلما ازداد تواضعه، يرى نفسه اقل الناس. ولهذا اذا عظم ايمان العبد عظم خوفه، عظم خوفه من ايه؟ من الله، عظم خوفه من الذنب، عظم خوفه من النفاق. عمر بن الخطاب مبشر بالجنة، هل ينكر احد هذا؟ احنا قلنا هناك من ثبتت لهم الجنة بدليل صحيح، دول خلاص دول بنزكيهم واحنا مش خايفين، لان اللي قال عليهم في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، منهم عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم اسر الى حذيفة باسماء 14 منافقة، قال لي حذيفة جماعة اللي كانوا عايزينه يلقوا الرسول من اعلى قمة وجاء راجع في غزوة تبوك، الرسول عرفهم وهربهم، لما جه يمسكهم هربوا، فقال سبوهم سبوهم. فاخبره جبريل باسمائهم، فلم يشأ ان يفضحهم ولا ان يعقد لهم محاكمة، وانما ستر عليهم، والقرآن الكريم دعاهم بعد ذلك للتوبة. لكن الرسول جاب حذيفة وقال له انت عارف هم مين يا حذيفة؟ لان حذيفة احد الذين صدوهم عن النبي، كان بيسوق بيقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم او كان خلفه، فلما لقاهم جايين بيهجموا عليه والناس ماشيين في اسفل الوادي والرسول طلع على هذه الثنية اختصارا للطريق فعايزين يلقوه، فرماهم بحربته فجروا وفروا والقى الله الرعب في قلوبهم. الرسول جاب حذيفة قال له انت عارفهم يا حذيفة؟ قال انا الظلمة ما خلتنيش شايفهم كويس، كانوا بالليل قبيل الفجر وكانوا متلتمين. طب قال له طب هم فلان وفلان وفلان وفلان، قال له اسمائهم بالوحي بس مش مطلوب نفضحهم. فصار حذيفة يعرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا الصحابة لما يشكوا في واحد، وهو المنافق بيتعرف بأمراته وبعلامات، مش محافظ على الصلاة، أول حاجة مش محافظ على الصلاة، مش مداوم عن 5 صلوات في المسجد، دي أول علامة. فبنشوفه بيتفلت، بالذات زي ما قلنا الصلاة اللي فيها ظلمة، صلاة الفجر وصلاة العشاء، إنما الصلاة اللي الناس شايفها فيها جاي أول واحد، إنه بيصلي للناس، ما بيصليش لربه. فده دي أمارات على إنه منافق، بتطلع من فلتات لسانه كلمات غير مقبولة، مرة يعتذر ومرة ما يعتذرش. فهم بيشكوا في ناس، فكان لما يبقى راجل من هؤلاء المشكوك فيهم مات، ينظر الصحابة هل صلى عليه حذيفة أم لا، لأنه لو مات حذيفة بيطبق قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، صحيح الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب أيضا يعم كل من يعرف أن هذا منافق بس علم يقيني. والوحيد اللي عنده علم يقيني هنا هو حذيفة، لأن الرسول أصر إليه بالسر. فكان يشوفوا حذيفة جاي يحضر الجنازة، حذيفة جاي يصلي ولا لا ولا مجاش، مجاش تبقى دي يعني يفهموا منها أمارة إن الرجل اللي مغموز بالنفاق في حياته مات عن النفاق. وده اللي الرسول اداله الأكلاشية أو الخاتم وسماه، ده كله شيء مقبول. لكن غير المقبول فهمه انه يأتي عمر بن الخطاب فيستحلف حذيفة بن اليمان، يقول له بالله عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث حديث صحيح. طب ده انت عمر مبشر بالجنة، وانت عمر عارف نفسك انك ما كنتش في المجموعة اللي جت ترمي الرسول من فوق الجبل، ما انتش في دول، وانت عمر معروف بين المسلمين بشدتك في الحق مش بتفلتك وروغانك روغان الثعالب، لكن الرجل خايف على نفسه، مع وجود التزكية خايف على نفسه. طب اللي ما معوش تزكية من الرسول يعمل ايه؟ مش يبقى خوفه اشد؟ مش يبقى خوفه على نفسه أشد؟ ليه؟ لأنني مضمنش بما يختم الله لي. عشان كده دايما أقول الله يا رب أحسن خواتيمنا، دايما كده أحسن دعوة عندي يا رب حسن خاتمتي، يا رب ارزقني الثبات عند الممات، يا رب توفني على الإيمان والإسلام. مش أقول لا ده أنا ضامن. يبقى هنا نهينا عن إيه؟ عن التزكية، بمعنى أنني أزكي نفسي يعني أقول أنا في الجنة. وإحنا قلنا هذه مسألة الاستثناء في الإيمان منهج أهل السنة، ليس استثناء بمعنى الشك، وإنما استثناء لدفع التزكية. الأمر الثاني عدم العلم بالعاقبة، أنا لا أدري بما يختم لي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله. إحنا لا نضمن، عشان كده ما في مؤمن على وجه الأرض عنده إيمان حق بيقول لك أنا في الجنة أو أنا ضامن. اللي بيقول كده الجاهل، اللي بيقول كده المنافق، يقول لك يا عم احنا كويسين والحمد لله، ما تشوف غيرنا عاملين ازاي. يبقى بيعمل الكثير من الموبقات، ولما حد يكلمه بينه وبينه تجد هذا الرد جاهز. يعني انت كده بتزكي نفسك على هذا الحال؟ لا تصلي في الصلوات في وقتها، تقع في كثير من المنكرات، ولما حد بيكلمك بينك وبين تقول له ده احنا كويسين، ده احنا الحمد لله احسن من غيرنا 100 مره. طب ما تبص للاعلى منك، لمن هو ارقى منك في هذا في الدين. لكن دي علامه من علامات ضعف الايمان. عشان كده الامام البخاري ترجم في صحيحه في كتاب الايمان باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله. احفظ العنوان ده، خوف المؤمن من ان يحبط عمله. ايه دليل العنوان ده؟ ربنا قال للصحابة ايه لما كانوا جم بعض الناس نادوا على الرسول بصوت عالي؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ايه؟ لا يعقلون. وقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لما نهى ربنا المؤمنين عن رفع الصوت في حضرة الرسول علق على هذا نتيجة خطيرة، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنت مش واخد بالك حق عملك يحبط لأنك ما تأدبتش. والكلام ده موجود إلى النهاردة، لازم تتأدب مع سنته، مع هديه، مع سيرته، تذكره بما يليق به، تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، تتأدب معه مع حديثه. مش اما الرسول يقص علينا قصة يقول لك الكلام ده مش معقول. معقول الكلام ده؟ الكلام ده مش معقول يا اخوان. يعني انت مش مصدق، انت مش مصدقني ولا مش مصدق الرسول؟ ان كنت مش مصدقني ما ادور عليها، لكن المصيبة لو كنت انت مش مصدق الرسول. عشان كده هم ما بيقدرش يقول لك انا مش مصدق الرسول، لكن يقول لك انا مش مصدق البخاري، انا مش مصدق ابو هريره. طب ابو هريره ده مين؟ ده صاحب الرسول اللي روى عنه. والبخاري ده مين؟ ده اضبط رجل نقل الروايات. انت جيت على اضبط رجل نقل الروايات وبتطعن عليه، وجيت على اكثر رجل روى عن الرسول مباشره وبتطعن عليه. يعني في الاول وفي الاخر عايز تطعن على ما قال الرسول، لا تصدقه فيما اخبر. هذا ليس من تقديرك وتوقيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. وروى عن إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي هذا من خيار التابعين، هذا رجل كان شديد الورع وشديد الخوف وكثير البكاء، وكان عالم من أعلام التابعين الذين أدركوا الصحابة. كان إبراهيم التيمي يقول إيه؟ يقول ينبغي لمن لا يحزن، يعني انا فرحان دايما وسعيد ومبسوط، ونقول لك كده ربنا يخلي دنيتك كلها سعاده وانبساط وفرح وسرور، دعوه جميله. لكن شوف نظره ابراهيم، يقول لك ينبغي لمن لم يحزن او لمن لا يحزن، لان المؤمن دايما عنده حزن لما يجد موبقات، لما يجد ضعف وهزال في اهل الاسلام دايما قلبه بيتقطع، لما يجد اعتداء على المسلمين قلبه بيتقطع، يعيش مع الحزن وفي الحزن. يجي ابراهيم التيمي يقول ينبغي لمن لم يحزن او لمن لا يحزن ان يخاف الا يكون من اهل الجنة. ينبغي لمن لا يحزن، لمن لم يحزن، ان يخاف ان يكون من اهل الجنة. ليه جبتها منين دي يا ابراهيم؟ يقول لان اهل الجنة يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. لما دخلوا الجنة قالوا ايه؟ قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الحزن ده كان فين؟ كان في الدنيا، توفاهم الله على الايمان وادخلهم الله الجنة واذهب، ما عادش عليكم سوء ولا حزن. شوف استنباط الرجل. فانت ما تفتكرش انك الفرح والسرور هيكون باي موقف باي صورة، ده شيء يرضي الله. حتى على الاقل ان يبقى فيه حزن انك لما ترى غلب لاولياء الشيطان. يقول وينبغي لمن لا يشفق. الاشفاق الخوف والوجل، الخوف من شيء مستقبلي. خد بالك، قد تجد الاشفاق على الصغير لما عايز يعمل حاجات ما هوش قدها، انت خايف عليه مشفق عليه. يقول ينبغي لمن لا يشفق ان يخاف ان يكون من اهل النار. جبتها منين دي يا ابراهيم؟ يقول لان اهل الجنة قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. مشفقين من ايه يا اخوانا؟ مشفقين ما نخشش الجنة، خايفين ما نخشش الجنة، خايفين لحسن نخش النار. هو ده الاشفاق اللي كانوا عايشينه، اللي هو الخوف من سوء الخاتمة، من سوء العاقبة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. شوف استنباط الرجل من الآيات، يقول لك ده منهج المؤمنين، هو منهج أهل الجنة، هو إنهم ناس أصابهم في الدنيا أنواع من الحزن، وطبعا كان حزنهم وإشفاقهم أكثر من صب على خوفهم لما يخشوش الجنة، خوفهم لحسن يدخلوا النار. وكان في نوع ثاني من الخوف، الخوف من النفاق. النفاق ممكن يتسلل إلى القلب في صورة رياء بسيط. أنا عايز أثبت لكم أن أنا متميز، أنا مية مية، أجود وحسن ونيتي أنتم، ده نفاق، بس النفاق بسيط. إذا استفحل هيبقى نفاق كبير والعياذ بالله. ما هو المسألة بتبدأ سنة سنة، خطوة خطوة. عشان كده الصحابة كانوا بيخافوا على أنفسهم. الحسن البصري يقول والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن. ما خاف إيه؟ تحتمل ما خاف الله؟ لا، ما هو المؤمن يخاف الله. لا تحتمل الاحتمال اللي يقصده الحسن هنا، ما خاف النفاق إلا مؤمن. المؤمن خايف من النفاق لأنه مؤمن، خايف يقع في النفاق، خايف يصدر منه خصلة من خصال النفاق. أما المنافق يقول لك نفاق ايه يا عم؟ انت بتتكلم على ايه؟ ده احنا بسم الله ما شاء الله، ده انت شفتنيش انا بحج السنه اللي فاتت؟ حج 5 نجوم وحج 10 نجوم، ما شفتنيش انا مش عارف ايه؟ وفاهم ان القضيه كده خلصت، عنده امن وامان، ما عندوش خوف من مستقبله. ده دليل ضعف ايمان. مش معنى نفاق هنا برضه منافق انه بقى منافق رايح النار. احنا قلنا قد يجتمع في الانسان ايه؟ ايمان وكفر، ايمان ونفاق. عشان كده الانسان دايما في مجاهدة مع نفسه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما نصدرش احكام بالتكفير على الناس. الناس كلنا ملطوطين، كلنا فينا افات، كلنا بنقع في الذنوب والمعاصي، كلنا بتجينا افات تتعلق بالجهل حتى بامور الايمان. مطلوب مننا نترقى، مطلوب مننا نتعلم، مطلوب مننا نعمل لنكون افضل، ولن نكون أفضل إلا مع هذا الخوف، إلا مع هذا الإشفاق، إلا مع هذا الوجل والحزن. مش بمعنى يعني أنت عايزنا عم الشيخ نعيش حياتنا في نكد، لا أنا مقصودش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يبتسم وكان يفرح، لكن أيضا كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هي احنا هنعيش حياتنا ضحك؟ هنقضيها ضحك يعني ومسرحيات ومسلسلات ونكت ومش عارف ايه؟ هو هي دي السعادة في الدنيا؟ انت شايف هي دي السعادة؟ لا. لو تعلمون ما أعلم، لو عندكم من العلم واليقين والإيمان مثل الذي عندي لقل الضحك ولكثر البكاء. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. إن هنا البكاء هنا له أسباب الكثيرة، من ضمنها الخشية، خشية الله. إنما يخشى الله من؟ العلماء من عباده. يعني من العباد من يخشى ومن العباد من لا يخشى. من الذين يخشون؟ العلماء الذين عرفوه، هم أعرف الناس بربهم وهم أكثرهم خشية لله. فهذا كلام بين واضح. ولهذا الإمام مسلم ساق لنا حديث حنظلة الأسيدي كاتب الوحي لما لقيه أبو بكر الصديق فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. الرجل اتهم نفسه بقى، مش بقول يعني أنا خايف على نفسي من، لا ده أنا بقيت منافق. طبعا أبو بكر يعرف حنظلة وحنظلة يعرف الصديق، مش مهموز ولا ملموز بالنفاق، ده رجل ظاهره ما احنا قلنا يعني نظن خيرا بالمحسن لكن لا نكذب، وهو أيضا لا يكذب لنفسه. فقال له كيف هذا؟ انظر ماذا تقول. قال أقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نرى رأي العين، نقعد نعيط ونبكي وقلوبنا ترق والإيمان يزيد. أرجع البيت ألاقي مشاكل الولاد والعيال والفلوس والشغل، أنسى كل ده. فإذا عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. ما نسيتش بالكلية، ما زلت بقى أصلي، ما زلت أنا بسمع وأطيع، يلا حي على الجهاد باجي، بس برضو بنسى. مش قاعد بقى في قراءة قرآن وقيام ليل وذكر الله على طول. فوجد إن في فجوة بتحدث بين حالة الخشوع وحالة الذكر وحالة زيادة الإيمان وبين حالة الاهتمام بدنياه التي أذن الله له أن يأخذ منها. فرأى هذا نفاقا. أبو بكر الصديق قال سبحان الله، والله إني أجد بعض ما تقول، ده أنا برضو بيحصل لي كده. هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول قال لهم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. انت لو تدنك يا حنظلة زي ما انت عندي في جلسة العلم، الملائكة تظهر لك وتسلم عليك بإيدها، لصافحتكم الملائكة، اقول اه الملك ده فلان انا اعرفه، لان هي الملائكة معانا. وهذا المجلس انا اجزم يقينا ان في ملائكة. جبت الجزم ده منين؟ اذا كان انا في الايمان عندي خوف من سوء العاقبة ما جزمتش، لكن عندي جزم ان في ملائكة، لان الرسول اخبرنا ان الملائكة بترتاد المساجد وبتعف الذاكرين وبتشهد مجالس الذكر ودروس العلم. انا على يقين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيني جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من احساسي بنفسي. وعندي هذا الاحساس ممكن تجد يترقى لما تجد الحفظة حواليك، واحنا نقول للعين عليها حارس، الحمد لله بسم الله ما شاء الله ربنا حفظه. وبعض الناس لما يجوا يتكلموا عن الحفظ يخطئوا فيقولوا باسم اللهم صل على النبي، اسم النبي حفظك، لا، الله الذي يحفظ. الرسول هو دليلنا الى كل خير، لكن ليس هو الذي يحفظنا، لا هو ولا اسمه، لكن اسم الله وحفظ الله وجند الله. ودي من الاخطاء اللي الناس تقع فيها بسذاجة، ولا نقلطهم ولا نكفرهم، انهم يقعوا في هذا بالخطأ. هم يريدون ما عند الله، لكن تجد الأخطاء، وساعات الأخطاء بتتوارث وتتناقل، الناس تتناقلها على أنها أمر أمر حسن. الشاهد أن قضية الإيمان وقضية الولاية قضية مرتبطة ارتباط وثيق، والمعنى النهائي أننا كما أننا لا نجزم لأحد بالإيمان ولا بالجنة، لا نجزم لأحد بإيه؟ بالولاية. ما أقولش بقى ده ولي الله اللي رايح الجنة اللي نروح له بقى، لأن معنى أن احنا نروح له أن احنا بدأنا نفقد أهم مقومات الإيمان. نروح له مال ده نعمل فيه إيه سبحانه وتعالى؟ لما نروح لده مال فين ربنا؟ ربي وربه وخالقي وخالقه ورازقي ورازقه. أول ما الناس تلتفت لغير الله تعرف أن الإيمان دخلوا إيه. عشان كده الشيطان ما لقاش باب يضل به المؤمنين اعظم من هذا الباب. انتوا بتحبوا الايمان؟ انتوا مؤمنين؟ طب يلا نغالي في المؤمنين، نغالي في الايمان وفي المؤمنين حتى نقع في الكفر والشرك. قوم نوح عملوا كده في علمائهم حتى وصلوا الى بعد قرن بعد اثنين بعد عبدوهم، عبدوا اصنامهم وتماثيلهم. الشيطان دخل لهم من باب الحب، والحب ده مطلوب، بس مش مطلوب الغلو، مش مطلوب الغلو. المصنف بعد ذلك، وانا اريد يعني ان اقرأ الفقرات بشيء من السرعة، بعد ذلك يقول: والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وقلنا لن نعلق على هذا لان هذا الكلام يحتاج الى درس خاص، سلسلة خاصة، سلسلة الايه؟ امور الايمان، اركان الايمان. واحنا تقريبا ما في ركن من هذه الاركان الا وتكلمنا عنه بكلام مناسب وكلام مسهب. الايمان بالله، العقيدة بتاعتنا دي معظمها في الايمان بالله وصفاته واسماء الحسنى. الايمان بالملائكة تكلمنا عنهم في درس خاص او في لقائين بشيء من التفصيل. الايمان بالرسل كذلك تكلمنا، وهكذا. الإيمان باليوم الآخر سيأتي بعض مباحثه أيضا في هذه الرسالة القصيرة. يقول: ونحن مؤمنون بذلك كله. واحد يقول لي امسك المصنف بيجزمه، يقول ونحن مؤمنون. أنا أقول إيه؟ أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دي مفيهاش تزكية، لأنني مش كافر بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل. لكن التزكية لما أقول أنا مؤمن حقا، التزكية لما أقول أنا مؤمن وهموت على الإيمان، هي دي اللي إيه. عشان كده لما قيل: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ قل إن شاء الله، هذا مقبول، أو قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، مش فيها إشكالية، لأن إحنا لا نشك في إيماننا، لكن إحنا بنحترز من التزكية وبنحترز من إن إحنا نجزم بالعاقبة ونحن لا نعلم. عشان كده دايما عايشين حياتنا على شيء من الوجل وعلى شيء من الخوف. وقلنا ان الوجل والخوف والحزن والاشفاق من الايمان، عشان ما تقولش وانا دهني خايف. لازم ادني خايف عشان يبقى ايماني اكمل، لازم ادني خايف. عشان كده يعني بعض ابن القيم يقول: في مقامات تبقى مع العبد في الجنة، مقامات عبودية تبقى مع العبد في الجنة، مثل مقام الحب. أنا بحب الله في الدنيا، طب في الجنة أحبه أكثر. لكن مقام الخوف يرتفع في الجنة، أنا خايف منه في الدنيا ودني خايف لحد ما أدخل باب الجنة. أول ما دخلت باب الجنة أخاف من إيه؟ هو خلاص أعطاني الأمان، يبقى ما عادش إلا الحب والرجاء. الخوف حطناه ايه؟ في الدنيا، سيبنا للدنيا وفي الدنيا. يبقى في مقامات تبقى معك في الجنة زي الذكر. اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، ده مقام باقي معنا ما نقدرش نستغنى عنه. خد بالك، مقامات اخرى مثلا الصلاة، هصلي 5 مرات في اليوم في الجنة؟ لا، خلاص ارتفع عني هذا. ده كان مع انه كان من ارقى المقامات، لكنه ايه؟ خلاص بدخولك الجنة رفع عنك هذا التكليف. طب ما الذكر لم يرفع، الذكر لم يرفع، لان هذا الله جبلك في الجنة. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها على هذا. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. طبعا دي قاعدة يقينية عندنا، عدم التفرقة بين أنبياء الله ورسله، يعني نؤمن بهم جميعا المذكورون في القرآن بأسمائهم. إذا ذكر نبي في السنة نؤمن به أيضا وإن لم يذكر في القرآن. يعني مثلا في حديث البخاري ومسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها. أنا طالع الغزو، هو طالع المعركة أو قاتل الكفار، اللي عايز يجي معايا لازم يجي مفرغ قلبه من الدنيا وما فيها، يجي مستعد يموت في سبيل الله. فاللي عقد على امرأة ولسه نفسه يدخل بيها مش عايزه من دلوقتي، أنا سايبك إيه في سماح الدنيا. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد عليها ولما يبني بها وهو يريد أن يبني به، ولا رجل اشترى خليفات، الخليفات هي الإبل الحوامل، الإبل اللي هي بطونها الأولادها، اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها، ينتظر نتاجها، عايز يكسب ويبيع ويخش في التجارة وربح السنادي وربح السنادي. خليك يا عم الله يبارك لك، لكن انت ما تنفعش تطلع معي. ولا رجل بنى دورا ولم يتم سقوفها، ما تمش، ما شطبش. انت محتاج تشطب ومحتاج عندك طول امل وعندك يعني من حقك ماشي، بس مش انت اللي ايه اللي مطلوب في الغزوة دي. معنى الكلام ده هو عايز مين؟ عايز واحد طالع نفسه يستشهد. الناس طلعوا معاه على هذا الاساس، اللي طالع نفسه يستشهد عايز حاجة من الدنيا، هو سابها وراه. لكن في بعض الناس بيعاهد ويواعد لكن الدنيا في قلبه. هذا النبي لما وصل لميدان المعركة وبدأت المعركة كادت الشمس أن تغيب، فنظر الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى نفرغ من عدونا. فبقيت الشمس محبوسة حتى انتهت المعركة. شوفوا قمة بقى اليقين هنا والكرامة، ده كلام الرسول بيحكي لنا قصة هذا النبي. ثم جمعوا الغنائم. حد يا اخوانا نفسه في حاجه؟ حد عايز حاجه؟ ما هم سايبين الدنيا اصلا وراهم. لا، ولا الغنائم كانت لا تحل لهم، الغنائم لم تحل الا لهذه الامه، واحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبل، من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامته. فجمعوا الغنائم، بقت كم كبير كده، وبينتظروا كرامه تانية تنزل نار من السماء تاكلها. تصوروا بقى هتنزل تاكل الذهب، تاكل السيوف، تاكل الماء، تاكل اي شيء من الاموال، ودي علامة قبول. قعدوا يستنوا ان النار تيجي، ما جاتش نار، ما فيش نار جات تاكلها. ايه اللي حصل؟ ربنا ما قبلش ولا ايه؟ فالنبي على طول قال: فيكم غلول، حد فيكم سرق حاجة. قال لا، ده هو قال لك اللي يجي معايا ما تعلقش قلبه بالدنيا، عايز تقعد مع مراتك اقعد ما تجيش، عايز تقعد في تجارتك خليك ما تجيش، عايز تقعد تبني بيوتك خليك ما تجيش، انا عايز اللي يجي اللي جاي مش عايز حاجه من الدنيا. لكن واضح ان طلع معاه ناس برضو ايه، الدنيا بتغري يا اخوان. لعله ساعه ما طلع كان صادق، لكن ساعه ما شاف الدنيا زغللت عينيه، فقال: فيكم غلول. طب مين بقى اللي سرق؟ ما حدش نطق. فقال رؤساء القبائل يقولي، رؤساء قائد الكتيبة الفلانية، قائد السرية الفلانية يقولي، فليبايعني من كل قبيلة رجل. ياخد ايده سلم عليه يبايعه على تمام السمع والطاعة، فلزقت ايد راجل في ايده مش عايزة تفك. قال له: انت عندك المشكلة، فيكم الغلول، يلا بقى مين اللي سرق في القبيلة دي؟ محدش نطق. قال: طب كل افراد القبيله هيبيعون. فبايعوه فلزقت به يد رجل او رجلين او ثلاثه، فقال فيكم الغلول، ماذا غللتم؟ فكانوا قد غلوا راس بقره من الذهب، شافوا تمثال ذهبي كده بقرون ذهب، فحجبهم فخبوه. قالوا ايه المانع ان احنا طلعنا لوجه الله؟ بس دي ايه؟ فقال فيكم الغلول؟ فقالوا نعم. فجاءوا بمثل راس بقره من الذهب فوضعوها في الغنائم، فجاءت النار فاكلت. يبقى العلامه بتاعت القبول ظهرت اهو. هذا النبي الرسول ذكره من غير ما يقول لنا اسمه ايه. طب احنا قرينا قصته، جبناها منين؟ جبناها من الصحيح. بنؤمن بكرامة هذا النبي ومعجزة هذا النبي وفضيلة هذا النبي؟ نعم. المفسرين حاولوا يعرفوا اسمه، واكثرهم قالوا هو يوشع ابن نون صاحب فتى موسى اللي تولى النبوة بعد سيدنا موسى، ان كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما مات نبي، كلما هلك نبي خالفه نبي، الا وانه لا نبي بعدي، هكذا قالها محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان هو يوشع بن نون. انا وجدت في مسند الامام احمد حديث حسنه بعض اهل العلم وبعضهم صححه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس الا ليوشع بن نون. يبقى احنا انضاف لنا نبي عرفناه منين؟ من السنة. يبقى انا عندي 25 نبي ورسول في القرآن مذكورين بالاسم، لكن غيرهم كتير معرفهمش، والسنة جابت لي واحد زيادة بقوا 26 عرفته باسمه، او بلاش عرفته باسمه، لو ما اعتبرتش رواية احمد يبقى عرفته بوصفه، وبرضه بأؤمن بيه، وبأؤمن بكل نبي سواء قصه الله علينا او لم يقص الله علينا، لا نفرق بين احد منهم، لا نفرق بين احد من رسله، والتفرقة لا تنافي التفضيل. طب ايه الفرق بين التفرقة والتفضيل؟ التفرقة منا والتفضيل من الله. ربنا قال فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا لله. لكن انت لا تفرق، لا تفرق، هم اصحاب مكانه عليه ومنزله عليه. يقول واهل الكبائر من أمة محمد. شوف بقى، عشان نرد على الخوارج وعلى المعتزله وعلى المرجئه ايضا، يقول واهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. يبقى اهل الكبائر من هذه الأمة موعودون بالنار اذا ماتوا على كبائرهم، يعني حرامي لص سارق مات على سرقته، مات وهو لم يتب ولم يرد المظالم الى اهله، زاني مستمرئ للزنا مات وهو على منهج الزنا لم يتب. ادي معنى اهل الكبائر الذين ماتوا وهم مقترفين للكبائر او ساعين فيها لم يتوبوا ولم يرجعوا عنها، دول اهل الكبائر. هؤلاء معهم ايمان ولا معهمش ايمان؟ معهم ايمان، مع وجود الزنا وشرب الخمر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكل الموبقات، لان الموبقات طبعا ما بتجتمعش في رجل، وانما قد يصيب بعضا ويترك بعضا، لكن اذا مات ومعه كبائر فهو معه ايمان. طيب حاله ايه يوم القيامه؟ احنا قلنا فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. لكن احنا عندنا اسس في هذا الباب، منها مثلا ان الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن حقه لكنه يستوفي حقوق العباد يوم القيامه. اتدرون من المفلس؟ المفلس ذل الناس هتيجي تاخد منه حسنات. يبقى في حقوق العباد الله يستوفيها، لان الله لا يظلم، لا يظلم شيئا. وانت جاي ظالم يبقى لازم تؤدي الحقوق الى اصحابه، ودي وده الحكم الالهي والقضاء الالهي يوم القيامه. هذا أصل من الأصول. لكن الله يغفر ما لا تتصور. ولهذا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس الآية دي يا أخوانا عرفت بآية التوبة. على فكرة الآية ما فيش فيها لفظ التوبة ولا تاب ولا يتوب ولا توب ولا أي حاجة، لكن عرفت هذه الآية بآية التوبة. أراها تاني: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عاملين ذنوب كتير أوي أوي أوي، لا تقنطوا من رحمة الله. ما يحصلكش يأس ولا قنوط، ما تقولش خلاص أنا رحت في داهية رحت في داهية، خليني بقى ماشي بالسك، هعمل إيه؟ ما هو ما فيش نجاة. لا، النجاة طوق النجاة محذوف لك موجود. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء إنه هو الغفور الرحيم. عرفت بآية التوبة ليه؟ لقول الله تعالى: يغفر الذنوب جميعا. وقد قال لنا في آيات سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يبقى لا يغفر أن يشرك به، وهنا يغفر الذنوب جميعا. الشرك دخل في جميعا ولا ما دخلش؟ دخل. الكفر دخل في جميعا، والشرك دخل في جميعا، والنفاق دخل في كل الذنوب. وهنا لا يغفر أن يشرك به. قالوا: إذن هذه للتوبة، من تاب من الشرك إلى الإيمان تاب الله عليه، من تاب من الكفر إلى الإيمان تاب الله عليه. أما الأولى فهي لمن لقي ربه بذنبه. لو لقيت بالشرك يبقى ما فيش لك إلا النار، لأن الله قال: لا يغفر الشرك. أما إذا لقيته بغير الشرك مهما كانت ذنوبك فهي عرضة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولكن لمن يشاء بمشيئته سبحانه وتعالى. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، الحسن البصري يقول في الاقتران بين قوله غافر الذنب وقابل التوب دلالة. هو غافر الذنب لمن استغفر، وقابل التوب لمن تاب، يقبل ممن تاب، دي ما فيش فيها إشكالية. لكن في هذا الاقتران بين غافر الذنب وقابل التوب دليل، يقول الحسن، دليل على أنه يغفر ذنب من لم يستغفر، اللي هو يلقى ربه يوم القيامة بإيه؟ بذنوب وإن كانت كبيرة. احنا قلنا في منهج أهل السنة هو إلى الله، إن شاء عفى عنه، ما حدش يقول له أنت عفيت عنه ليه يا رب؟ ما حدش يقول له أنت عفيت عنه ليه؟ وحتى المذنب اللي عوقب ما يجيش يقول له اشمعنى عاقبتني أنت؟ أنا عاقبتك بإيه؟ إيه؟ بذنبك. عاقبتك بذنبك. وكثير من الناس ما بيفهموش قضية العدل والظلم بهذه الصورة. يعني أنتوا عارفين الراجل اللي في قصة أصحاب الغار؟ لما اشتغل أجير عند الرجل على فرق من ذرة. اشتغل عنده من الصبح للمغرب هيديله قف الذرة. بين لقى واحد تاني جاي بعد الظهر، جاي بعد الظهر، فالرجل قال له تعالى تعالى اشتغل، تعالى ساعد دول، هتديني كام؟ قال له هديك قف الدرة زيهم. فالاولاني قال له انت ظلمتني، قال له لا ما ظلمتكش، نشغلتك اليوم بقف الدرة واليوم يساوي قف الدرة، ما ظلمتكش خالص. طب انت اديت التاني نص يوم بقف الدرة، انا حر، فيها ظلم دي؟ انا مشغلك اليوم بكذا وده سعر السوق، انا اديت التاني زياده ليه نظره، يعني قد تكون نظره الرجل عايز ينهي العمل النهارده مش عايز يستنى لبكره، قد تكون وجهه النظر ان عايز يحسن اليه يديله في جمله الاجر ايه شيء من الاحسان والصدقه. ده اللي حصل مع امه محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل باليهود والنصارى والمسلمين، قال كمثل رجل استاجر اجراء ففريق عمل له من الفجر من الصبح الى الظهر فاعطاهم اجرهم، وفريق اخر عمل من الظهر الى العصر فاعطاهم اجرهم، الاجر المتفق عليه. جه الفريق الثالث فعمل من العصر الى المغرب فاعطاهم ضعف اجور السابقين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه، ويضرب المثل ده. فقال الاولون يا رب لم يعملوا كما عملنا، قال هل ظلمتكم؟ في حد منكم عمل حاجه ما خدش اجرها؟ في حد عمل حاجه ما خدش اجرها مضاعف؟ قالوا لا، قال خلاص ذلك فضلي اوتيه من اشاء، انا اديتك اجرك بالزياده ما تعترضش عليا لو اديت غيرك ازيد. عشان كده القاعده اللي بيقول عليها بعض الناس المساواه في الظلم عدل، ما فيش ظلم يؤدي العدل يا اخوان، ما فيش ظلم يؤدي الى العدل، الظلم ظلم والعدل لا يعني التسويه، وانما التسويه بين المتساوين في مواقف قانونيه واحده. يعني ايه خدتنا في وقت واحد، شغلتنا وقت واحد، اتفقت معانا اتفاق واحد، ما تظلمنيش. يبقى لابد ان احنا نفطن الى هذا المعنى. فقال غفر الذنب وايه وقال ده فيها دلاله انه قد يغفر ذنب من لم يستغفر، الايه بتدل على هذا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء حتى لو لقي الله بغير توبه. يبقى صارت الايه الاخرى بتاعت سوره الزمر اسمها ايه التوبه، لانها دعوه الى توبوا الى الله جميعا من كل الذنوب فان الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا ولا تياسوا من رحمه الله. اما الايه الاخرى في النساء وقد تكررت مرتين في سوره النساء فمعناها اذا لقيت ربك بالذنب فالله سبحانه وتعالى قد يغفر لك وقد لا يغفر لك، اذا لم يغفر لك ظلمك لم يظلمك، واذا غفر لك احسن اليك. عشان كده بعض الناس ما بيفهمش قضيه الوعد والوعيد صح، يدخل نفسه مكان ربنا او يدخل نفسه مكان صاحب القرار ويقول لك لا ده ظلم. لا، طب انت افهم كويس، استوعب، الفضل شيء والعدل شيء، الفضل زياده على العدل مش كده، لكن الخروج عن حد العدل هو خروج الى الظلم، والله سبحانه وتعالى يظلم لا يظلم مثقال ذر، لكن وان تك حسنه ايه ضعيف، ده فضل بقى، ده فضل. يبقى احنا اصحاب الذنوب في عقيدتنا يستحقون على ذنوبهم العقوبه، وقد تكون العقوبه بالنار. يجي يوم القيامه كده بعد تطير الصحف وهو ماشي على الصراط يسقط. مؤمن مؤمن، موحد موحد، سقط في النار ليه؟ لانه زنى ولانه شرب الخمر ولانه سرق ولانه قتل النفس التي حرم الله ولانه عمل وعمل وعمل عق ابويه ومات ولم يتب من هذه الذنوب. يستحق ولا يستحق؟ يستحق، ما ظلم ربه. طب وايمانه؟ انت نسيت ايمانه، ما ايمانه هيطلعه من الجنه بفضل الله، هيطلعه من النار بفضل الله. عشان كده يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله. يبقى دخل النار وهو مستحق بغير ان يظلم. طب واحد تاني قعد يحافر ويحبو ويزحف على الصراط والكلاليب الخطاطيف تشد ويمسك وفي الاخر نجا وهو مذنب، ربنا تفضل عليه، كان المفروض ينزل لكن ربنا ايه قد يتفضل عليه شفاعة شافع. انتوا عارفين انه قد يتفضل عليه ان ابوه يقول يا رب ابني، انا موحد وابني موحد بس هو اذنب، وابوه ربنا قدر له درجة عالية في الجنة ومر على الصراط كالبرق. فلما يشوف ابنه بيتعثر ويسقط يقول يا رب ابني يا رب ابني، فكرامة لأبي يقبل الله فيه الشفاعة. ونحن على وعد بشفاعة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه أرحم بنا من آبائنا، وعلى وعد بمغفرة ورحمة ممن هو أرحم بنا من نبينا من الله عز وجل. للرجاء، لكن برضو عندنا خوف، وخوفنا بيخلينا نحذر. فأهل الكبائر عندنا رايحين بمقتضى الوعيد على الذنب إلى النار إن لم يعفو ربك، إن لم يشفع فيهم الشافعين. لكن إن شفع فيهم الشافعون بإذن الله وبرضا من الله قد ينجو، بل قد يكون اليقين والإيمان في القلب مانعا من دخول النار. هو مش في الحديث البطاقة يؤتى برجل فينشر له 99 سجلا كل سجل يراه مد بصره من السيئات والخطايا حتى إذا أيقن أنه قد هلك قال الله عز وجل انتظروا فإن لعبدي حسنة، فيقول وما تغني حسنة؟ الميزان شكله باين، هتعمل الحسنة؟ فيؤتى ببطاقة صغيرة، ورقة مطوية ملفوفة متطبقة، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش سجلات الذنوب، فإذا فيها لا إله إلا الله. قال ولا يثقل مع اسم الله شيء. شرح الطحوية يقول طب وكم ممن دخل النار ومعه لا إله إلا الله؟ ما هو في ناس هتخش النار ومعها هتخرج من النار بلا إله إلا الله، لكن دخلت. فلماذا لم تكن لا إله إلا الله عند الميزان كما كانت لصاحب هذه البطاقة؟ الجواب من نواحي عديدة، إما لأن ذنوب هذا كانت أكثر من ذنوب ذاك، ده قال له 99 سجل ودوك قال له 9900، واخد بالك؟ فالذنوب هنا ايه يعني طاشت وخفت. او الاقرب للصواب ان لا اله الا الله هنا ما كانتش زي لا اله الا الله هنا. في انسان عنده لا اله الا الله لا يسأل الا الله ولا ويخشى الله وعنده من الخوف من الله، مع انه اذنب، مع انه عنده ذنوب. ما احنا قلنا الذنوب موجودة في بني ادم، لكن ايضا الشهاب لا اله الا الله شهاب يحرق الذنوب والخطايا. الم يقل ربنا في الحديث القدسي لو اتيتني عبدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيء، هي دي لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله، لا اشرك بالله شيء، لاتيتك بقرابها ايه مغفره. يقول المصنف رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزين نحط خط تحت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قالها على سبيل التغليب، وإلا فأهل الكبائر من كل الأمم من أتباع كل نبي لهم نفس الحكم، يعني الموحدون الذين ارتكبوا ذنوب وكبائر من أمة نوح من أمة إبراهيم من أمة موسى من أمة عيسى لهم نفس الحكم. فهنا ليس الخصوصية بقوله من أمة محمد فائدة، إلا لأنه يخاطب الرجل من أمة محمد وهو يخاطب أمة محمد عشان، لكن الحكم هنا ليس خاصا وإنما الحكم عام في كل إيه؟ في كل مؤمن من أتباع الأنبياء وإن ارتكب كبائر. يبقى وأهل الكبائر من المؤمنين، يبقى دي ايه ادق، في النار لا يخلدون، يعني هو ما قالش في النار وحط نقطة. لو قال في النار وحط نقطة واحد يفهم وخلاص دخلوا النار مش هيطلعوا، انما اللي هو عايز يقول ايه اذا دخلوا النار لا يخلدوا فيها، فقال في النار لا يخلدون او لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. الشرط الوحيد ان ايه؟ يموتوا على الايمان. وان لم يكونوا تائبين، لان هم لو تابوا هيخشوا الجنة. يعني الشرط ده المفروض انه شرط مفهوم بديهي. وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أهل نكرته الذين إيه؟ أنكروا توحيده وحدانيته وربوبيته، المشركون. أما أهل معرفته فهم الذين عرفوه وخافوه ورجوا فضله وعبدوه لكنهم وقعوا في الذنوب. ولم يجعلهم الله في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا عن هدايته ولم ينالوا ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. المصنف دعا بدعوة طيبة، قال إن هذا الدعاء روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأحاديث فيه ضعيفة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام ويا ولي أهل الإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به يا ربنا، لأن النجاة كل النجاة في أن تلقى الله مؤمنا مسلما. طبعا تذكرون أن صاحب عقيدة السلف أصحاب الحديث لما تكلم في هذه المسألة، مسألة خروج الموحدين من النار، قال إن المؤمنين وإن دخلوا النار فإنهم لا يلقون فيها إلقاء الكفار، ولا يبقون فيها بقاء الكفار، ولا يهانون فيها إهانة الكفار. يبقى لا يلقون إلقاء الكفار، كيف؟ قالوا الكافر يسحب على وجهه إلى النار. والآيات في هذا المعنى تدل على هذا المعنى، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نعوذ بالله. فإلقائهم في إهانة وتعذيب، لأن المؤمن لما يخش النار هو مش داخل عشان ينتقم منه، ده داخل عشان ينقى ويهذب. يعني ايه ينقى ويهذب؟ لأن الجنة دي دار طيبة، وده دخل في النجس ودخل في النجاسات عاص نفسه نجاسات، لما دخل في الزنا ولما دخل في شرب الخمر ولما دخل في القتل ولما دخل في عقوق الوالدين او في احد هذه الاشياء عاص نفسه، لطخ نفسه بقاذورات. الجنة غير صالحة لاستقبال احد وهو ملطخ بهذه القاذورات، فلابد يهذب، نغسله ننقيه. إيمانه جوه في جوهر كويس، في القلب إيمان وفي العمل برضو طاعات، بس هنا لازم من التنقية. وقد تكون التنقية في الدنيا بمصيبة تتعرض لها في الدنيا، المصائب كفارات للذنوب، بحسنات ماحية في الدنيا، الحسنات كفارات للذنوب، بدعاء مقبول يدعى لك في الدنيا أو حتى يدعى لك بعد موتك. يعني تصوروا كده، لما بنتكلم عن حد مستعمل رضي الله عنه، اللهم ارضى عنه، هو ربنا راضي عنه واحنا عمالين بقالنا 14 قرن ندعو الله بالرضا. يعني هو راضي عنهم واحنا عم نقول يا رب ارضى عنهم يا رب ارضى عنهم. طب ميت من غير الصحابه، والله على حسب بقى الناس فاكراه لحد فين، الناس فاكراه لحد فين. امتنا دول اللي احنا بنقرا العلم عن طريقهم، كل ما نذكرهم بترحم عليهم نقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارفع درجتهم. الادعيه دي يا اخوانا بتخش الحسنات، لو دعوه منهم قبلت على طول يستفيد منها صاحبها. ولهذا ياتي العبد يوم القيامه وهو خلاص رايح النار فيجد في صحيفته حسنات كثيرة فيقول يا ربي من أين هذه ولم أفعلها، الحسنات دي أنا ما عملتهاش. فيقال بدعاء ولدك لك، ابنك من 20 سنة في كل سجود بيدعي لك بالمغفرة وأنا ما أغفر لكش، ما رحمكش ابناء وأقبل منه هذه الدعوة. يبقى هنا في أبواب كثيرة لغسل الذنوب، إن لم تكفي هذه الأبواب حتى عرصات القيامة يبقى لم يبقى إلا النار. عشان كده قلنا ابن القيم سماها نهر الجحيم، داخل يغتسل عشان يطلع نقي، يطلع طاهر، لأن الجنة دار طيبة يقال لأهلها طبتم فادخلوها خالدين. يبقى المؤمن إذا دخل النار لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار، الكفار خالدون فيها أبدا. أما المؤمن فهو قد دخلها لغرض محدد وسيخرج. من الذي يقرر أنه غسل وأنه هذب؟ الله الذي أدخله، الذي قدر عليه الدخول، يقول أخرجوه فيخرج. وكذلك لا يهان فيها إهانة الكفار، ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود، ودي كرامة الصلاة على الله. إحنا لما بنصلي بنسجد على 7 أعضاء، على الوجه، الأنف والجبهة، على الكفين، على الركبتين، على أطراف القدمين، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. تصوروا أن المصلي هذا لو عمل ذنوب كثيرة أدخلته النار، يتقل النار بلاش الحتت دي، الحتت دي كريمة على الله. ليه كريمة؟ أنه كان بيسجد لله بيها، وسجوده لله معناه إيه؟ معناه أنه كان بيعظم الله، معناه أنه كان بيقترب من الله، معناه أنه كان بيناجي الله، واسجد واقترب، ربنا لا يضيع شيئا. إن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. الحقيقة القضية بعد ذلك قضية تتعلق بمعاملة الناس، سواء كانوا معاملة الناس من أهل الإسلام، سواء كانوا ولاة أمر، حكام، أئمة، أو كانوا أمثلنا من الناس من الرعايا، كيف نتعامل مع الفاجر، كيف نتعامل مع البر. لا شك أن البر من أمة محمد مطلوب مننا إيه؟ نحبه، مش كده؟ وننافسه في الخيرات، نغبطه ولا نحسده، نغبطه يعني نبقى فرحانين له ونفسنا نعمل زيه أو أحسن منه، ولا نحسده لأن الحاسد بيتمنى زوال النعمة وإلا نتصل إليه هو. فحسد المؤمنين حسد غبطة. طب والفاجر نعمل معه إيه؟ نمقته في الله، حبوش، مش ما بحبوش لأنه مؤمن، ما بحبوش لأنه إيه؟ لأنه فاجر، لأنه عاصي، لأنه بيجاهر بالذنوب والمعاصي، فأنا كراهيتي له لأجل هذا. فهي ليست كراهية لازمة، وإنما هي كراهية غير لازمة، فإن ترك ذنبه أحببته. عشان كده بعض الصالحين يقول لك والله يبقى أسعد يوم في حياتي يوم أرى يترك الذنب. طب وإنت ضرك إيه إنه يعمل الذنب أو يعمل الذنب؟ أنا نفسي يبقى كويس، بحبه، من حبي للمؤمنين إن أنا أحب لهم الخير، أرجو لهم الخير. طب إزاي أتعامل معاه؟ أبيع واشتري، أبيع واشتري. طب لو كان ده ولي أمر، لو كان إمام صلاة وفاجر وكذا وكذا، ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحسن خواتمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد الإخوة بعد سؤال وحيد بيقول عند دخول المسجد قبل أذان المغرب هل يفضل صلاة 2 ركعة تحية المسجد أم الأفضل تركها للكراهية؟ الحقيقة هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من مال إلى ترجيح جانب ترك الصلاة في أوقات الكراهية، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد، ومشهور عن الأحناف والمالكية، وإن كان في الحنابلة من يميل إلى القول الآخر؟ القول الآخر هو قول الشافعية أن الصلاة التي لها سبب تصلى لوجود سببها وإن كان ذلك في وقت الكراهية، وتحية المسجد صلاة لها سبب. الإمام الشافعي استدل على ذلك بدليل حديث بلال في الصلاة والطهارة، والحديث باستدلال به لطيف. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في الرؤية فرأى امرأة تغتسل في قصر، القصر فيه أنهار، رأى امرأة تغتسل، يقول فوليت فسألت لمن هذا القصر، فقالوا هذا لعمر بن الخطاب، قال فوليت مدبرا لما أعلم من غيرتك. هتقول لي بصيت عليها ولا حاجة؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمنه كل مؤمن، لكن شوفوا هنا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى في الجنة. يعني قال فلم أنظر إليها لما أعلم، كان ممكن أقول له بقى شكلها إيه وصفتها إيه، وعمر نفسه يعرف. ده الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي يصف هذا. يقول فوليت مدبرا لما أعلم من غيره، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أغار منك أنت؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. دي خصوصية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره. الثاني قال إيه؟ قال وسمعت دفا عليك يا بلال، أو سمعت خشخشة قدميك، أنت ماشي قدامي فسامع دبت رجلك. بما سبقتني إلى الجنة يا بلال؟ أنا دخلت رجلك قدامي. طبعا هو مش معنى كده إن بلال يخش قبل النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الرؤيا فوجدته أمامي. بأي عمل يا بلال كانت لك هذه المنزلة؟ أنا كنت متصورني بلال يقول له يا رسول الله لما مسكوني في مكة وحطوني على الصخر المولع وحطوا على صدر الصخرة الكبيرة وأنا بقول أحد أحد، هو في عمل أكثر من كده؟ هيقتلوه يعذبونه إلى درجة القتل ويقول أحد أحد، لكن تعرفين بلال قال إيه؟ قال والله أرجع عمل عندي يا رسول الله أنني ما أحدثت في ليل أو نهار إلا وتوضأت. ما بحبش إيه؟ أكون مش متوضي. ما أحدث، أنا عودت نفسي على العددي، إذا رحت الخلاء إذا أحدثت بأي حدث أتوضى، وإذا توضأ صليت ركعتين، فلما توضيت أصلي ركعتين لله اللي هنقول عليها سنة الوضوء. فالإمام الشافعي قال بلال ممكن يحدث بعد الفجر، ممكن يحدث بعد الظهر، ممكن يحدث بعد العصر. الإنسان ما إيه ضابط الحدث ده إيه؟ ملوش وقت. فمن فهم من قول بلال هذا أن صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء وأمثالها من الصلوات تستثنى في هذا، وهذا الذي أرجحه أنا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.